مريض بحساسية الأنف وله أو عنده سيلان مستمر من الأنف، هل يجوز له أن يصلي في البيت لأن خروجه إلى المسجد في الليالي الباردة يزيد الحساسية ومن ثم يزيد سيلان السوائل من الأنف؟ أقول إذا كان بالتوصيف المذكور فلا ضرر ولا ضرار، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والله أعلم.